يختم الموسيقار فيليكس مندلسون سيمفونيته الرابعة المسماة الإيطالية بحركة سريعة قافزة من نمط رقصة السالتاريلو الإيطالية. ورغم أن السيمفونية من المقام الكبير الماجور، فالحركة الختامية من المقام الصغير مينور، وهذا قليل الحدوث جدا. فيليكس مندلسون وختام السيمفونية الإيطالية.